والحمد لله رب العالمين. من وسائل الثبات إذن هو القرآن، مرجعية وتفاعلا وعملا وتغيير نمط الحياة كلها لتتلائم مع توجيهات القرآن. هذه المواضيع الثلاثة التي رأيناها في الأسابيع الثلاثة. السؤال الآن: لماذا كان القرآن هو أعظم وسائل التثبيت؟ لماذا لا ينبغي أن يعدل المسلم عن القرآن؟ فالقرآن هو أعظم وسائل التثبيت على الإطلاق. ما الذي يعطيك هذا القرآن حتى يوفر لك ويعطيك ويحقق لك التثبيت؟ ما هو السر في هذا القرآن؟ ما الذي يضيفه إليك؟ إن طبيعة المنهج القرآني كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يركز في مكة 13 عاما حول أهم أعظم مسألة تعينك على الثبات، وهي مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر. القرآن المكي لو كان ككتب الآخرين لطرح مسألة الإيمان في صفحة أو صفحتين ثم انتقل إلى المواضيع الأخرى، فمواضيع الحياة متشعبة وكثيرة، لكن القرآن المكي ظل 13 عاما من ضمن 23 عاما وهو ينزل، أي أكثر من نصف زمن النزول كله كان يركز على العقيدة بشقيها: الإيمان بالله واليوم الآخر. الله! فالله تبارك وتعالى سبحانه، وأنت تقرأ القرآن لا تكاد تمر في صورة على آية لا تذكرك بالله، ولا تكاد تمر على آية لا تذكرك باليوم الآخر. فالأخلاق مرتبطة بالإيمان، وترك المنكرات مرتبط بالإيمان، والمسارعة إلى الخيرات مرتبط بالإيمان، والتمكين في الأرض مرتبط بالإيمان، والنصر على الأعداء مرتبط بالإيمان، والرزق مرتبط بالإيمان، ومن يتق الله يجعل له مرزق يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل شيء في القرآن مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر. يعني تخيل أي تصرف يمكن أن تتصرفه في الحياة إلا ويربطك الله تعالى بالإيمان بالله واليوم الآخر. فمنهاج القرآن يريد تثبيت مسألة العقيدة، يريد للعقيدة أن لا تكون فكرة في الرأس فقط، يريد أن تكون حقيقة راسخة في القلب، يريد أن تعايش الآخرة وأنت تمشي في الأرض، يريد أن تصل إلى درجة اليقين بحيث لو قيل لك يوم القيامة غدا لما ازددت يقينا. القرآن حينما يتحدث عن الآخرة كأنه يطرق أذنك بقوة. القارعة! ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كأن إنسانا نائم ويأتيه رجل وهو يغط في نوم عميق فيقرع أذنيه قرعا شديدا، فهي تقرع أذنيك حتى تستفيق أيها الغافل. يا من غرق عياذا بالله في شغل الدنيا، يا من أنسته النعمة المنعم وأنسته الدنيا الآخرة، الدنيا الحقيرة، فإن الآخرة تطرق عليك طرقا تريد منك أن لا تكون غافلا. الحاقة ما الحاقة؟ تريد أن يحق الله الحق، تريد أن تعيش الحقيقة بأكملها، تريد أن تخرج عياذا بالله من زور الدنيا وسفاسفها وزخرفها الغادر، تريد الحقيقة. اليوم الحق هو الله، هو يوم القيامة، ذلك اليوم الحق. فهي الواقعة، هي القارعة، هي الحاقة، هي يوم يفر المرء من أخيه، هي حقائق، هي حقائق يجليها القرآن يصورها. فعجبا لأمة أنزل الله عليها القرآن ما خلت سورة إلا وفيها اسم الله أكثر ما ذكر، وفيها يوم القيامة لا تكاد تخلو آية من ذكرها. هذا منهاج القرآن. القرآن يريدك أن تحيا الآخرة، أن لا تقطع صلتك بالله. فكيف يمكن لمن عقد صلته مع الحبل المتين أن يغفل أو أن لا يثبت؟ فكان لابد أن يكون أعظم وسيلة للتثبيت هو القرآن، لأنه يركز على مسألة من أنت ومن أين جئت وما مهمتك وإلى أين تصير. من أنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين كنت؟ من الذي خلقك؟ ثم يجيب: لماذا خلقت؟ لعبادة الله. إلى أين تصير؟ إلى يوم القيامة. ما الذي يحدث؟ يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء. يا الله يا الله. ولذلك تجد الرعيل الأول الذي رباه رسول الله بعناية على مائدة القرآن في دار الأرقم بن أبي الأرقم، خلال 13 عاماً كانوا يخرجون متسللين كالقطا في ظلمة الليل، ويخرجون خارج مكة عند جبل الصفا لدار لشاب عمره 16 عاماً، حتى يعمي على المشركين، يجتمعون هنالك فيقرأ النبي على أصحابه القرآن. فكانت أعظم مادة لتربية الجيل المؤمن التقي هو القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه هي مادة التربية، الآيات، يتلو الآيات. شتان ما بين تلاوة الآيات من رسول الله على أسماع الصحب وبين تلاوة الآيات اليوم، شتان شتان شتان. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فكأنما التزكية هي أثر من أثر تلاوة الآيات. إذا تليت عليك الآيات ولم يتزكى قلبك ولم يتطهر ولم تتقرب إلى الله، فاعلم أن تلاوة الآيات لم تؤدي دورها الذي أنيط بها. ثم يعلمهم الكتاب والحكمة في المسألة الثالثة، فيأتي التعليم نتيجة للتزكية، وتأتي التزكية نتيجة لتلاوة الآيات. فتلاوة الآيات إذن من أعظم وسائل التربية في هذا الدين. فتخرج هؤلاء الصحب من دار الأرقم بن أبي القرقم يحبون الله، يحبون رسول الله، مؤمنون حق الإيمان، وصلوا في إيمانهم إلى درجة اليقين. ولذلك تجد الرجل منهم: سبحانك ربي سبحانك، لقوة إيمانك يقال أو يقول: أنا الآن سأبيت عند رسول الله، من يبايع على الموت؟ هل فيكم من يرسل رسالة إلى رسول الله؟ هذه الليلة سأبيت مع النبي، بهذا اليقين. ويخترق الجند ويقاتل فيقتل، ويقول له الرجل أيضا بيقين حينما تلقى النبي هذا المساء: قل له جزاك الله خيرا يا رسول الله، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ويخرج في غزوة بدر عمير بن الحمام الأنصاري تمرات يأكلهن قبل أن تلتحم الصفوف، ويسمع النبي يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخ بخ. قال: ما الذي حملك أن تقول ذلك؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج من جرابه تمرات، فلما رفع التمرة إلى فيه قال: لو ظللت وبقيت حتى أكل التمرة إنه لوقت طويل. فألقى بالتمرة ثم دخل واخترق صفوف العدو فقاتل فاستشهد فدخل الجنة. إنه اليقين يا أخي، إنه اليقين. كانوا يقول: احرص على الموت توهب لك الحياة. إنهم كانوا يحبون أن يعيشوا هناك بقلوبهم، ويتشوقون للقاء الأحباب هناك. هذا بلال حينما يأتيه الوفاة وهو مجاهد في الشام، تبكي ابنته وتقول: واكرب أبتاه. قال: لا كرب بعد اليوم على أبيك، اليوم اليوم ألقى الأحب محمدا وصحبه. وهذا سلمان ينام على فراش الموت من تلاميذ النبي، ينظر إلى السماء فيقول له سعد بن أبي وقاص: أوصني يا سلمان. قال: أذكر الله عند همك حين تهم، واذكر الله عند قسمك حين تقسم، واذكر الله عند حكمك حين تحكم. ثم شخص ببصره إلى السماء وقال: رب رب اشتقت إلى لقائك فاشتق إلى لقائي. فتخرج روحه. إنهم جيل كان يعيش الآخرة هنا في قلبه، وهو يعامل الناس بجسده. قلبه ساجد تحت العرش متملي جلال الله، وجسده يمشي بين الناس. سماهم الله ربانيين، سماهم قرآنيين، سميهم كما شئت، هؤلاء إنما ثبتوا لأن مادة التربية هي القرآن، حيث اختلط القرآن بدمائهم، واختلط ثمرة القرآن وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، اختلطت بعقولهم وبقلوبهم حتى أصبحت حقيقة ماثلة أمام عيانهم، ترهبهم، تطير النوم عن أجفانهم. هذا سمرة، جابر بن سمرة، يريد أن ينام ثم يضطجع على شقه الأيمن فيتقلب فيه كما يتقلب الطور إذا وضع في مقلاة زيت مغلى، فيقول: طير ذكر النار النوم عن أجفاني. فيقوم فيصلي حتى يصيبه الإجهاد، فيريد أن يضطجع على شقه الأيسر لكي يأخذ قسطا من الراحة، وإذا به يحدث له ما يحدث له في المرة الأولى، فيتقلب كما يتقلب الطير في مقلاة زيت مقلى، ثم يقول: طير ذكر النار النوم عن أجفاني. فيقوم مصليا مناجيا ربه حتى ينبلج الصبح، وهذا دأبه في كل ليلة. إنها حقيقة الإيمان، حقيقة المثول بين يدي الله، حقيقة أن نخرج من الأرض عراة حفاة جوعا. سنقف في يوم يا إخوان وأقول لكم هذا وأفوض أمري إلى الله، إنما ابتعد الناس عن الثبات لأنهم عياذا بالله أصبح إيمانهم بالله واليوم الآخر شعارا. ألا تعتقد يا عبد الله ولا توقن أنك حينما تخرج روحك ستنتقل إلى العالم البرزخ؟ أقرأت عن البرزخ ما يقال فيه؟ أقرأت عن محنة القبر وفتنته؟ أقرأت عن ضمته ودوده؟ أقرأت عن خروجك حينما ينفخ في الصور؟ أقرأت حينما تسعى مع الناس كالجراد المنتشر إلى عرض بيضاء كقرص نقي، عراة حفاة غرلا، تدنو الشمس من رؤوس العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يغرق الناس في عرقهم حتى ينادوا: يا رب يا رب اعتق رقابنا ولو إلى النار. وهناك فضائح، كل يحمل لواء غدرته. يا الله، ميزان ينصب وكتب تتطاير، وهنالك صراط وجسر مضروب على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، تمتلئ وتقول: هم من مزيد. وهنالك الوقوف بين يدي الله. قال سلمان: 3 أحزنتني حتى أبكتني، أما الأولى فذكر هول المطلع حينما أنام على فراش الموت، لا أدري أبشر بالجنة فأهنيها أم أبشر بالنار أعزيها. وأذكر أيضا الذي أبكاني فراق الأحبة محمدا وصحبه، والثالث الذي أبكاني هو الوقوف بين يدي الله. أي قرار ليت شعري سيصدر من رب العالمين. يا الله، أمة رسول الله أمة الإيمان، أمة رسول الله أول صفة مدحها الله به وميزها عن باقي الأمم هي الإيمان بالغيب. في أول سورة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب، الكتاب هدفه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فكأن الكتاب كتاب الله، إنما يتحقق الهداية منه إذا آمنا بالغيب. فأعظم هداية يصل إليها المؤمن وهو يقرأ القرآن أن يؤمن بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله وباليوم الآخر، هذه طبيعة المنهاج القرآني. ولذلك ما رأينا أكثر الناس ثباتا كالقراء. من هم القراء؟ الذين اختلطوا القرآن بدمائهم. ولذلك حينما ارتد العرب من بني حنيفة وجاء مسيلم الكذاب إلى اليمامة ليقاتل المسلمين، خالد بن الوليد خرج رضي الله تعالى عنه على عهد أبي بكر الصديق على رؤس القراء، أهل القرآن، أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله. إذا وضعتهم على رؤوس الصفوف فاطمئن، إذا وضعتهم في مسؤولية فاطمئن فلا خيانة، إذا وضعتهم في أية مسؤولية فاطمئن. أينما وضعت أهل القرآن نفعوا، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإذا بأهل القرآن يقولون حينما بدأ بعض العرب والمسلمين يتقهقرون من شدة قوة الخصم، إذا بأهل القرآن يفعلون عجبا: سالم، أهل القرآن سالم مولى حذيفة الذي قال فيه رسول الله: الحمد لله، حينما سمع يقرأ القرآن قال النبي عن سالم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وثابت بن قيس بن شماس القارئ لما رأى المسلمين في بداية النهار يتقهقرون ويفرون لشدة بأس بني حنيفة، ماذا صنع أهل القرآن؟ صرخوا فقالوا: أينكم يا أهل سورة البقرة؟ زينوا القرآن بالفعال، زينوا القرآن بالفعال، لا يؤتى المسلمون من قبل أهل القرآن. فإذا بالناس يرجعون ثم ينعطفون إليهم، وإذا بأهل القرآن تتفتق عبقريتهم بأمور لا قبل لأحد أن يفكر فيها. فقد حفر سالم حفرة، وحفر ثابت بن قيس بن شماس حفرة، فدخل في الحفرة حتى لا يرتد الجيش. قال: نحن أمامكم، نحن الآن قد دخلنا إلى الأرض، دونكم رقابنا، دونكم أجسادنا، دونكم أرواحنا، نفدي الإسلام بالأرواح، نفدي الإسلام بالنفوس، نفدي الإسلام بأبداننا، نحن من يقف في الصف الأول مجابهين للمشركين. وهكذا لما رأوا أهل القرآن كل هذه التضحية، إذا بهم تنجلي معاني الخوف والحزن من قلوبهم، وإذا بهم يحققون ذلك النصر العظيم الذي لا زالت الأجيال تتنسم نسائم عزته إلى الآن. هذه الأولى. إذن لماذا القرآن هو من أعظم وسائل التثبيت؟ المسألة الأولى منهاجه، منهاجه. ما معنى منهاجه؟ أنه ركز في 13 عاماً على ترسيخ الاعتقاد والإيمان. ولذلك شو اللي بغى يربي الناس؟ اللي بغى يربي الناس ويدعي الناس، واللي بغى يربي وليداته قريهم مزيان، دخلهم الجامعات مزيان، دخلهم الكليات الحربية مزيان، يقرأوا الرياضيات والفيزياء والأسترونومي وكل مزيان. ولكن منهاج التربية في الإسلام أن تربط كل هذه العلوم بالله، أن تربط كل هذه السنن في الكون المبثوثة، أن تربطها بأن الذي دبرها وأحكمها هو الله. فأنت حينما تدرس كل شيء في الكون والكون له رب، وهذا النظام البديع إنما هو علامة وجود مبدع سبحانك، فتربط كل العلوم بهذا الذي فتح علينا منها سبحانه عز وجل. انت قره مزيان، ولكن إذا أردته أن يثبت فركز مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب الأبناء، عودهم عليها، اسمعهم دائما إياها. إذا تكلموا فأخطأوا قل ربك يعذبك، إذا سار وقد ارتكب والعياذ بالله بعض الأمور التي لا تعجبك الله يراقبك، الله يراك كيف تخون الأمانة. فعليك أن تجري على لسانك دائما مسألة ذكر الله واليوم الآخر في بيتك كما ذكرها القرآن. فالقرآن لم يذكر شيئا في كتاب الله فيه أكثر مما ذكر الله واليوم الآخر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، هذه المسألة الأولى، المسألة وهي منهاجه، أي أنه يركز. وإحنا كنت علمه اللي بغى يربي أولاده عندك تريسة. قال لك: ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء أن محمد بن سوار خال عبد الله بن سهل التستوري، كان عبد الله بن سهل التستوري طفلاً صغيراً عمره 3 سنوات، وكان ينام في الحجرة التي يقوم فيها محمد بن سوار الليل، فكان يقوم الليل كله. وذات مرة حينما سلم التفت إلى ابن أخته عبد الله فوجده مسمراً عينيه فيه، قال: لماذا لا تنام يا عبد الله؟ قال: إني أريد أن أكون مثلك يا خالي، ماذا تفعل؟ قال: إني أقوم بين يدي الله. قال: إنك لا تستطيع، أنت طفل صغير، ولكنني أدلك على شيء يعدل هذا وتقوم به دون أن تجهد نفسك لأنك صبي. قال: ماذا يا خالي؟ أنا متشوق لكي أفعل ما تأمرني به. قال: إذا آويت إلى فراشك فقل 10 مرات ليس بلسانك ولكن بقلبك: الله يراني، الله معي، الله يحاسبني يوم القيامة. قلها سنة أكملها، فإن كلامك هذا وقولك إذا مررته على قلبك سيكون لك إن شاء الله تبارك وتعالى من الأجر مثل ما لي أنا، لأنك صغير، هذا يعدل قيامي أنا. قالها عاما. فسأله بعد عام: ما حالك مع الكلمات الثلاث التي لقنتها لك يا عبد الله؟ قال: لقد أجد لها حلاوة ما أستطيع أبدا أن أتركها. قال: قلت لك عشرا فقط؟ قال: نعم. قال: الآن قلها عاما كاملا 10 مرات في كل ليلة. الله. قولها المرة، قلها 100 مرة هذا العام، قلها 100 مرة. فلما مر العام سأله فقال: ما حالك مع الكلمات الثلاث التي أمرتك أن تذكرها بقلبك؟ قال: أجد لها حلاوة حتى استنار القلب. فأدخله وهو ابن 5 سنين إلى الكتاب، فحفظ القرآن وهو ابن 6 سنين، وصار يقوم الليل ويصوم النهار وهو ابن 7 سنين. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. لماذا كان القرآن من أعظم وسائل التثبيت؟ المسألة الأولى: منهاجه، أي الطريقة التي بها أنزل، فهو كتاب الإيمان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لماذا القرآن هو أعظم وسائل التثبيت؟ إن القرآن جاء لكي يشن حرباً شعواء على الجهل وعلى تعطيل العقل وعلى جعل الناس عياذاً بالله تبع لأجدادهم في العقل، عادات. إنا وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليها آباء، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. شن القرآن حرباً شعواء على أن يأخذ الفكرة هكذا مسلمة. لابد من أن يستعمل الإنسان عقله، لابد من تحرير هذا العقل من آثار الأفكار المظلمة. القرآن جاء لتحرير العقول لا لاستحمارها. القرآن شن حرباً شعواء على التقليد، القرآن شن حرباً شعواء على الظن والوهم. يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يظنون. يا الله. القرآن هو الذي علمنا أن هنالك اسم شيء اسمه الوهم يتوهمونه فقط، وشيء اسمه الوهم. ما اسمه الوهم؟ هو اللي تكون شك قل قل قل من 50%، يعني 30%، هذه ما تعتمدش عليها. الشك هو شحال؟ 50%. كاينة وما كايناش، كاينة ما كاينة، قد قد اسمه الشك لا يعتمد عليه. كاين الظن، الظن شحال؟ 75% فوق. ألا يظنون أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ الظن. ها؟ وكاين واسمه هو اللي وراه اسمه هو اليقين والحق والحق. ها؟ فالإسلام شن حربا شعواء على الأوهام والشكوك والظنون، وجاء بحق اليقين وبعين اليقين، حق اليقين وعين اليقين. فالإنسان يصل إلى درجة اليقين وحق اليقين وعين اليقين إذا حارب العقل المقلد وحارب الظنون. ولكن يريد الإسلام الهدى، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النور، الهدى، العلم. يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بغير فكرة صحيحة ولا وحي حقيقي. الوحي سبحانك ربي سبحانك. فجاء القرآن إذن ليطلق العنان لهذا الفكر، أن يتدبر، أن يتدبر في ماذا؟ سبحانك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالإنسان إذن طلب منه من هذا القرآن أن ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، أن يتعلم، أن ينظر. فهذا كتاب مفتوح، تعلم يا أخي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت؟ فالكتاب كتابان، كتاب هذا الكون المنظور فإنك تتعلم سنن الله في الكون، وكتاب الله تعالى المقروء، وهذا تتعلم فيه الآيات المقروءة. فهذا وذاك يتكاملان، الكون بسننه تعرف الله سبحانه، وهذا يزيدك إيمانا، لأنه يذكر أيضا تلك الآيات، بل هو الذي يأمرك أن تتدبر تلك الآيات. فالقرآن زيادة على أنه منهاج يرخص الإيمان، يرسخ الإيمان في القلب، فهو أيضا جاء يشن حربا شعواء على الجهل. ولذلك كان أول ما أنزل على رسول الله اقرأ العلم، فأعظم وسائل التثبيت المستوحاة من القرآن العلم. أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يسمعون؟ أفلا يذكرون؟ أفلا يعقلون؟ كلها موجهة إلى العقل، هذا تشنيع وتقريع لمن يريد تعطيل العقل. فليس اقرأوا القرآن تجدون أن القرآن كله يأمرنا أن نحمل عقلنا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم، لأولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط، من الذي جاء بحقيقة الاستنباط من غير هذه الأمة؟ ومن الذي تحدث أول عن الاستنباط إلا القرآن؟ الاستنباط هو أن لك نتائج مقدمات، ثم بعد ذلك بناء على المقدمات تقوم ببحثك وتستنبط بعد ذلك النتائج، ليبوتيز ولا تيز لانتيتيز. هذا الشيء اللي جابوه من بكري الناس، احنا عندنا مقدمات وعندنا البحث بناء على المقدمات وعندنا النتائج التي نصل إليها. تكلم عليه القرآن أول ما تكلم عليها. أوروبا لم تأتي بهذا النوع من البحث والاستنباط والاستقراء إلا فيما يسمى القرن 17 مع ما يسمى بعصر الأنوار عندهم. نحن إذن هذا القرآن جاء ليشن حربا شعواء على الجهل، يقول لهذه الأمة أنا كلفتك يا أمة محمد بتبليغ هذا النور إلى العالمين، فلا يمكن أبداً أن يستمع الناس إليك، والاستماع يحتاج إلى عقل للإقناع، إلا إذا كنتم تستطيعون أن تقنعوا الناس، فعليكم بالعلم. كيف تقنعون الناس بالعلم؟ هنالك آية في الكون، أنتم أولى بمن يسخرها ويعرفها. هؤلاء حينما تقدموا في العلوم إنما كان تقدم بناء على ما حققه العقل المسلم من تدبر في الآيات. نحن أساتذة الناس في الرياضيات، نحن أساتذة الناس في الطب، جامعاتنا في قرطبة وبغداد كان يهرع إليها الناس في الظلمات في أوروبا لكي يأخذوا علومنا، فأخذوا الخوارزمي وأخذوا ابن النفيس وأخذوا النظريات التي تعتبر هي النظريات الأم لكل المنطلقات الفكرية والعلمية التي أصبح الغرب هو الذي يقتف نتاجها ويمنعنا الآن نحن من ثمار هذا العلم، منعونا وهم الآن يحاربوننا. هم الآن لا يريدون منا أبداً أن نتعلم كما يتعلمون كين بروفيديا. العلم ما يعطيوكش نعم سيدي الفكرة، يعطيوك فقط كيف تتعامل مع الفكرة، أي يعطيوك غير النتائج نتاع الفكرة. يكون المختارة يصفته لك ولكن ما يقولكش كيفاش داير، يصفته لك مع المهندسين والبياس ديالو دو روشونج وهو اللي يجي يبقى يخدم هذاك الشيء. انت تبقى بعيد. كيسميوه البروفي، كيسميوه براءة الاختراع. هم لا يريدون ابدا ان يكون العلم مشاعا للناس كما كان المسلمون يريدون، لانهم كانوا يعتبرون ان العلم طلب العلم فريضة، فكانوا لا يريدون ان يمنعوا الناس من فريضة افترضها الله على الأمة. اما هؤلاء لما اخذوا ثمار علوم المسلمين وكيف فعل المسلمون في الزمن الأول مع هذه المخترعات، هؤلاء أصبحوا الآن يمنعوننا، أصبحوا يحاربوننا بالعلم. انت ما ديرش النووي، انت محروم، هم يديروا كل شيء، ولكن انتم المسلمين يمنع عليكم تطوير السلاح، يمنع عليكم التقنية النووية، يمنع عنكم. أمم متحدة، قوة عسكرية، مؤسسات أسسوها لكي يمنعوننا. هنالك مراقبة، هنالك تفتيش، هنالك شكوك. العراق أبيد وأعيد إلى العصر الحجري فقط لأنهم قالوا كذبا وزورا أنه يمتلك أسلحة دمار شامل. هم لا يريدون للمسلمين أن يتحرروا، يريدون أن يظلوا يعتمدون على غيرهم في ثمار العلوم. القرآن جاء لكي يحرر العقل، اقرأ وتعلم. ف فالعلم طريق الجنة، والعلم طريق لمعرفة الله، والعلم طريق التمكين، والعلم هو الذي يؤهل الأمة أن تكون لها مكان محترم تحت الشمس. وبغير العلم عاشت الأمة عالة على كل الناس. أمة يكثر فيها الأميون في القرن 21 إلى 50-60%، هل هذه الأمة مؤهلة لكي تكون شاهدة على الأمم الأخرى؟ يا للعار يا للعار. حتى في عدم وجود المدارس قديما لم يكن يرضى آباؤنا أبدا أن تظل بناتهم بغير علم، فكانوا يدخلونهم إلى الكتاب والمسيد، وكانت فتياتنا كلهن يعرفن الكتاب ويعرفنا القراءة، وكنا نرى ونسمع ونجد المرأة ترعى البقر في البادية لها من الفقه ما ليس لفقهائنا اليوم في المدينة. امرأة كانت ترعى في الصحراء الإبل لها من العلم، تحفظ القرآن، تحفظ العديد العديد من الكتب في النحو وفي الفقه، وتجد عندها فتاوى جاهزة. امرأة. وهكذا كانت المرأة كما هو الشأن الآن بالنسبة لبعض القرى في نواكشوط ونيديبو. لحد الآن النساء عالمات شاعرات متعلمات، وتجد الرجل يقرئ تفسيره وهو مرتحل. قال لي أحد الموريتانيين في مدينة الداخلة، قال إن علماءنا في موريتانيا تجد العالم، وقد سماه العالم الفلاني، يسير على بعيره وليس له الوقت لكي يجلس ليدرس الناس، فيمشي الناس وراءه في سفره فيملي كتاب تفسيره على الناس وهو مسافر. الله الله الله الله على الأمة، الله الله على الأمة اللي خرج جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام إلى محمد بن مسلمة أو مسلمة بن مخلد، فيقول له وهو هناك والشمس حارة، فأطل مسلم بن مخلد فقال جابر، قال لا تنزل، قال ما وراءك؟ قال حديث رسول الله، جئت أستحكم كلمة خفت أن تضيع، وعلمت أنك أنت من سمعها من النبي مباشرة، يحشر الناس حفاة عراة غرلة، قال هكذا سمعتها من رسول الله، فلوى عنق الدابة وعاد من أجل كلمة غرلة. شهور يا أخي، شهور يتجسمون العنت والمشقة، يعانون الجوع ويكابدون البرد والشتاء، وربما يموت أحدهم جوعا في الطريق لأنه يريد أن يصحح حديثا أو يصحح كلمة سمعها من عالم، ويخاف أن يموت العالم دون أن يقوم بواجب تبليغ هذا الحديث عن رسول الله. انظر إليهم كيف خرجوا في الأمصار، انظر إليهم كيف فعلوا مع سنة رسول الله، انظر إليهم كيف فعلوا مع كل العلوم، انظر إلى هذا القرآن ماذا صنع مع هذه الأمة. إمام حلب بن رشد، طبيب فيلسوف، سبحانك ربي سبحانك، إذا تحدث في مسألة الفلسفة سجد لله ركعتين قبل أن يتحدث، إذا كان يبحث في مسألة طبية صلى لله ركعتين الحاجة لكي يعينه، فيربط العلم بالدين. إنه العلم الذي يترعرع في أحضان الإيمان، هذا هو الذي يعين على الثبات. القرآن يجمع بين العلم وبين الإيمان، هم صنوان لا يفترقان. اقرأ باسم ربك، باسم الله، الله الذي خلق هو الذي أمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن فهم يربطون مسألة العلم بالإيمان. وأما من تعلم بغير الإيمان وتعلم فقط من أجل الخبزة، من أجل الوظيفة، سترون هذا النوع من المتخرجين كيف هم، لا علم ولا إيمان، الفشل في كل شيء. يحفظهم شيء تقية، يحفظهم شيء تقية، ومن بعد الشهادة ما جابش الخدمة، وفرهم يسميهم حملات الشهادات، غير حمله مثل الذي كمثل يحملها، حتى معطوا ما تسميها انت يحملونها، عارف زمان يحملوها وصل. يا الله. فالحديث ذو شجون حول مسألة العلم في القرآن، فمن أراد الثبات فعليه بالثالثة، ثالثة المنهاج العلم، ثالثة التركيز أيضا على إحياء القلب كما هو التركيز على إحياء العقل. والإنسان في المسلام بأصغري بعقله وقلبه، والقرآن يحيي العقل بالعلم وباستعمال آليات البحث، السمع والبصر والفؤاد، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والبصر والفؤاد لعلكم تشكرون، أي أعطاكم آليات التعلم. ثم يحيي أيضا هذا القلب بالإيمان، طاقة. قم الليل تهجد به نافلة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله نزل أحسن الكتاب، أحسن، تقشعر جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن فمناجاة الله كل ما يذكرك بالآخرة، كل ما يرطب القلب. القرآن والإسلام ركز على مسألة تليين القلب، فإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، والقلب القاسي لا يثبت أبداً. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأله كثير من الناس على أن القلب قاس فما الدواء، كل يصف له دواء يناسبه. واحد يقول له أكثر من ذكر الله، لا تموتن إلا ولسانك رطب بذكر الله. واحد يقول له لا تغضب، واحد يقول له امسح على رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. قال أحد لرسول الله: يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي. قال له الحبيب صلى الله عليه: ألا أدلك على عمل إذا عملته لان قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين يلين قلبك وتدرك حاجتك. عش مع الضعفاء، فإن الحياة مع الضعفاء خشوع. يمكن أن تحصل في جلسة مع متعفف ذو عيال فقير راض بقسمة الله يزهدك في هذه الدنيا، يمكن أن جلسة مع هذا يخشع له القلب وتنتفع من ألف موعظة تسمعها من واعظ، لأنها حقيقة. فقد قال رسول الله: يا عائشة لا تجالسي الأغنياء وجالسي الفقراء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، فإن مجالسة الأغنياء تجعلك تجوعين أكثر ويجعلك تطمعين أكثر ويجعلك عياذا بالله تريدين الحياة أكثر، فمجالسة الفقراء تزدري نعمة لا تزدري تجعلك لا تزدرين نعمة الله عليك. قال رسول الله لأبي ذر: انظر إلى من هو فوقك في الدين ولا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا، انظر إلى من هو دونك في الدنيا، فذلك أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك، وانظر إلى من هو فوقك في الدين لكي تحقر نفسك، لكي تجعله قدوة، لكي ترى أنك مقصر دائما، لكي تجعله القدوة، لكي يشرئب العنق لهذه المراتب العليا. هذا العلم والإيمان. وأما الرابع، شو المنهاج؟ العلم، الإيمان. أما المسألة الرابعة التي تثبت المؤمنين في القرآن وهي ذكر قصص الغابرين، نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي أن الله يلخص لك صراع الحق والباطل، وأن الباطل قد ينتفش وتكون له العدد والعدة والقوة المادية، ويكون الحق ضعيفا بالنظر بموازين الدنيا. تجد موسى لا يملك شيئا، لا قوة عسكرية ولا، لكنه مؤمن بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يتواجه هذا مع هؤلاء، فإذا بي الله سبحانه عز وجل ينصر هؤلاء الجند وهم لا يملكون شيئا. الله تعالى ينصرك ولا تملك شيئا، فقد نصر محمد وهو في الغار وليس معه شيء، وآخرون بسيوفهم على الغار، فيقول الله تنصره فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ويقول المشرك فر محمد، ويبكي أبو بكر ويقول لو كلف أحدهم عنا النظر إلى موضع قدمه لرآنا، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نصر محمد في الغار ولم يملك شيئا، ونصر موسى على فرعون ولم يملك شيئا، ونصر العديد من الأنبياء ولا يملكون شيئا. فالنصر من عند الله سبحانه عز وجل. هذا تديه من القصص نتاع القرآن. وهنالك حينما تقرأ قصص القرآن تجد أن أهل الباطل في البداية يبطشون، لكن الله يأمرهم بالصبر: اصبروا يا رسلي، اصبروا وقولوا لنصبرن على ما آذيتمونا. الأنبياء يقولون: سنصبر على ما آذيتمونا. ثم بعد ذلك تؤول النتيجة إلى النصر، يقول له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، سيأتي النصر والنصر له أجل فلا تستعجله، إنما عليك أنت أن تصبر وتسلم لله وتتخذ الأسباب. ها قصة يوسف طويلة جدا، ثم يختم الله بالنتيجة العملية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن التقوى مع الصبر عاقبته عاقبة طيبة مباركة، فما عليك إلا أن تتقي الله فلا تعصيه وتصبر على كل ما تلاقيه في طريقك إلى الله. غادي يبتاليوك الناس ويهضروا فيك ويقولوا لك مش وامع ويقولوا لك مارك ما، ولكن العاقبة ستكون بالنسبة للمؤمنين طيبة والنتيجة ستكون مفرحة. يستهزئون بك، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فالعاقبة لمن يضحك أخيرا، خليهم يضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أنت تقرأ كل هذا في القصص فماذا تجد؟ تجد أنه يتحدث عنك أيها المؤمن، فتثبت. القرآن يخاطبك، أرى معاك، اصبر يا صاحبي، اصبر راه يتكلم معاك. قصص القرآن هي ليك، ليس للتسلية والمحاجيات، لا، لكي يثبتك الله بها، لكي تتبع هؤلاء. أنا منين نبقى نقرأ واحد القصة يقول يا سبحان الله، اسمحوني نكملكم بهذه، أنا غادي نطولك إن شاء الله. يا سبحانك يا جليل، واحد القصة ذكرها القرآن، يعني في الحقيقة ما هو هذا الناس هذا مساكين كل شيء تقتلوا، وعلى السيد ربي قال لك راهم انتصروا، قتلوا جميعا. سيد النبي وسيد ربي واسمه تحدث عنها في القرآن وروهن، هي قصة أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب كل شيء تقتله، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، شوف علاش نقموا منهم، شو علاش، وما نقموا منهم اش الجريمة تحم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تعرفوا القصة نتاع الأخدود حينما رواها رسول الله فيما يرويه الإمام مسلم. يا الله، كان هنالك ملك وكان عنده ساحر، فلما كبر الساحر قال له عليك أن تأتي بطفل نعلمه السحر، فجيء بطفل، فلما صار الطفل يتعلم السحر في القصر كان إذا خرج من بيته مر على راهب ثم جلس عند الراهب فعلمه التوحيد الإيمان، ثم خرج إلى القصر فيعلمه السحر، وكان يصل متأخرا إلى الساحر ويصل متأخرا إلى المنزل، فشكى إلى الراهب قال إذا ذهبت إلى المنزل قل أخرني الساحر، وحينما تذهب متأخر قل أخرتني أهلي، هكذا وتسلك بس تسلك بالدق. وبينما هو في الطريق ذات مرة اسماء إذا بدابة عظيمة في الطريق، وقال اليوم أعرف من هو على الحق، الراهب أم الساحر. فأخذ حجر صغير، دائما المشكلة على الحجر، حجارة أطفال الحجارة، فقال اللهم إن كان الراهب هو على الحق فأزح عنا هذه الدابة، فرماها فماتت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن الراهب على حق. فدخل على الراهب وقال أنا آمنت الآن بالله وعلمت أن الساحر هو الكاذب. قال له أنت اليوم أفضل مني ولكن ستبتلى. الله، فأكرمه الله تعالى بكرمات، صار يبرئ الأكمى والأبرص ويرد البصر بفضل الله. فمرض الوزير وذهب بصره، فقالوا لن يداويك إلا الصبي. فدخل عليه قال تريد أن تشفى من العمى؟ قال نعم. قال شرط اشترط عليك. قال ما هو؟ قال قل ربي الله. وش تقول؟ ألك رب غير الملك؟ قال قل ربي الله وغادي تشوف. قال ربي الله، فمرر يده الصغيرة الطيبة المباركة على عليه فصار يبصر. فدخل الملك يهنئ وزيره على هذه المكرمة، قال قصدي الحمد لله شفك الصبي. قال لم يشفيني الصبي. قال من؟ قال شفاني الله. قال ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فعذبوه. من الذي قال لك ذلك؟ شكون؟ قال الصبي. فجيء بالصبي فعذب. ألك رب غيري؟ ربي وربك الله. من علمك؟ الراهب. وجيء بالراهب فحفرت حفرة وخذع المنشار على رأسه. ألك رب غيري؟ ربي وربك الله. فشطر بالمنشار نصفين وهو يقول لا إله إلا الله. أي ثبات هذا؟ وجيء بالوزير ووضع في حفرة. ألك رب غيري؟ ارجع عن دينك. ربي وربك الله. فشطر نصفين ويقول لا إله إلا الله. جيء بالغلام يرجع عن دينك. ربي وربك الله. اذهبوا به إلى البحر في قرقور حتى إذا عظمت الأمواج ألقوه إن لم يرتد. فوصل إلى البحر قال ربي اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فسقط الجبابرة وجاء يمشي إلى الملك. ماذا فعل أولئك؟ كفاني الله شرهم بما شاء وكيف شاء. اذهبوا به إلى أعلى قمة جبل والقوه إن لم يرتد. قال رب اكفنيهم بما شئت. فسقطوا وجاء يمشي. قال يا ملك لا تقتلني إلا إذا أراد ربي وربك. ما تقتلني سوى لأبغى الذي يملك روحي وروحك ربي وربك. قال يا ملك أتريد أن تقتلني؟ إذا كنت تريد أن تقتلني حقا فأنا أملي عليك الطريقة التي تقتلني بها. قال كي؟ قال صلبني في جذع شجرة ثم استدعي جميع أبناء مملكتك ليحضروا هذا ثم اعطي السهم لمن يقتلني وليقل والناس يسمعون بسم الله رب الطفل ثم يصوب هذا السهم فسأصاب في صدغي فألقى الله فأموت وانت تريح. شو الغباء وانت حل ملك؟ ففعل ما فعل وصلب وجيء قال بسم الله رب الطفل فذهب السهم فقاتل فقتله. فقال كل من حضر إذن الطفل على الحق ربي الله. قال الزبانية للملك لقد وقع ما كنت تحذر منه. احفر الأخاديد واضرمها بالنار وأيما واحد من رعيتك لم يرتد فالقه في النار كي يحرق. فحفرت الأخدود وجيء بكل واحد ارتد عن دينك. ربي الله احرقه. نساء أطفال. بقي واحدة فقط. واحدة لها طفل ترضعه. فلما جاءوا إليها وهي الأخيرة لكي يقذفوها في الأخدود المضرمة نارا ترددت لأنها خافت عن والدها. فلما علم الغلام أن أمه ترددت أنطقه الله ثم ترك الثدي وإذا بقطرة حليب خرجت من ثلمة الثدي ثم أصابته هنا. فقال لها وقد سمر عينيه فيها يا أمه اصبري فإنك على الحق. فقذفت في النار. تقتلوا كل شيء يومني تقتلوا كل شيء زعما علاش؟ وقال لك سيدي ربي انتصروا. علاش انتصروا؟ لأن النصر ماشي تقتل ولا تجلس. النصر هو تموت على الإسلام هو تربح الآخرة. أما الدنيا ميت ميت. الدنيا اللي ما تقتلش في سبيل الله يموت سكران يموت بالقصيدة يضربوا كذا صار. هذا هو النصر في الإسلام. فمخشجد الله ذكرهم في القرآن. لو كان لنا من الوقت لتحدثنا عن لماذا القرآن هو من أعظم وسائل التثبيت المنهاج العلم الإيمان القصص. إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الليلة المباركة الله يغفرنا ويرحمنا أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد. الله يرحمنا الله يعطيك رقابنا في هذا الشهر. الله يجعل تيما جمعتنا نجمعنا قدام أحبنا رسول الله والحمد لله رب العالمين.